بس نحن قلنا لكم في الامس ما تسنون سنة سيئة. لا انا والله سألت وكانت ورقتي في البداية يعني اول ورقة قدمتها يعني. ايه. يعني ما جاوبتني. ما اجيب عن سؤالي. يمكن في كثير اوراق ما اجيب عنها. الا اذا بقينا نصف الليل. سؤال بالصلاة يعني. خير ان شاء الله تفضل. الركعة الثانية. سؤال رباعي بالركعة الثانية. يعني بده يركع نسي الركوع. واستدرك في نهاية الصلاة. ما ركع يعني. واستدرك في نهاية الصلاة قبل التسليم انه يعني ما قام بالركوع في الركعة الثانية. يعني ماذا يفعل؟ سواء سلم يعني تذكر بعد التسليم او قبل التسليم. يعني شو الحكم؟ يأتي بالركعة. يعني فاتت الركعة. يأتي بالركعة. فيها الركوع يكمل الصلاة ثم يسجد سجود السهو. يعني يعتد بركعة التي يركع فيها. نعم. يعتد بركعة. نعم. يعتد بركعة كاملة. اقول ايوة يقوم ويأتي بالركعة بكاملها ثم يسجد سجدتي السهو. نعم. الامام مثلا في الركعة الرابعة. الركعة الرابعة. بدل ما يقرأ الفاتحة. يعني ما ذكر نفسه الا قال انك حميد مجيد الله اكبر. ايه. متى تذكر؟ عندما اثناء ركوعه. عرف نفسه انه قرأ التشهد تحيات بدل ما يقرأ ايش الفاتحة. هذا بلا شك ساعة يتذكر يعود الى القيام ويقرأ الفاتحة ويتابع الصلاة كما قلنا انفا يركع ويسجد ويتم الصلاة كما يتم عادة ثم لا بد من سجدتين.